واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هدي الى يوم الدين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ايها الاحبه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وكنا نتحدث في اللقاء المنصرم مع حضراتكم عن الشهاده وقلنا ان الحقوق ضربان اي قسمان، حق لله تعالى وحق للادميين. وقلنا ايها الاحبه ان حقوق الادميين ثلاثه اضرب، فكل ضرب لا يقبل فيه الا شاهدان ذكراه. طيب هذا الضرب الذي لا يقبل فيه الا شاهدان ذكراه غير ايه؟ تفضل. فالزواج والطلاق تختلف، وكذلك ضرب يقبل فيه شاهدان او رجل وامراتان او شاهد ويمين المدعي. تفضل. ايوه. ما كان القصد منه المال كالبيع والتجاره وضرب يقبل فيه رجلان او رجل وامراتان او اربع مستقبل. ايوه الرضاعه وما كان على شاكله الله. طيب درس اليوم يا اخوان بارك الله فيكم، واما حقوق الله تعالى فلا تقبل فيها النساء لقول الجوع لا يوجد في شيء من الحدود الا بشهاده رجلين وهي على ثلاثه اضرب. في حاجه قلنا اسمها الحدود، والحدود جمع حد، والحد لا يقبل فيه شهاده من؟ النساء، وانما اقل المقبول فيه شهاده ايه؟ اقل المقبول فيه شهاده ايه؟ رجلين. وهذا بارك الله فيك على ثلاثه اضرب. ما معنى ثلاثة أضرب؟ ثلاثة أنواع. النوع الأول ضرب لا يقبل فيه أقل من أربعة، عافانا الله وإياكم، وهو إيه؟ الزنا. الذين لم يكن أربعة شهداء. طيب لو أن رجلا دخل على امرأته وهذا الرجل معه رجلان، كم يكون مجموعهم؟ ثلاثة. فوجد المرأة مجردة من احتياج كما ولدتها أمها، ووجد الرجل مجردا من احتياج كما ولدته أمه، وهما على فراش فحجزهما عن بعضهما، فرأوا الليل يخرج من المكحلة والرشا يخرج من البئر، فخرج الرجال الثلاثة يقولون إن فلانا زنى بفلانا، فماذا يكون على كل واحد فيهم؟ جلد 80 جلدة. جلد ايه؟ 80 جلدة. كل واحد ياخد 80 جلدة، مع انهم راوا الرجل عريان والمرأة عريانة ونايمين على السرير وفصلوهم غمضاء رأوا جملة عينهم الميل يكون من المكحلة والرسل من البئر ومع ذلك كل واحد يأخذ 80 جلد مثلا ما كملوش في أربعة كملوش ايه؟ الأربعة ما كملوش في أربعة المصاب أربعة هتقول ما لما روح أجيب الرابع واجي يكونوا خلصوا خلصوا خلصوا إن الله ستيرا يحب السكر إن الله ستيرا يحب السكر إذا لم يتم المصاب فلا بد من إقامة الحد هو قذف الصلاة كل واحد من جنب طيب فما بالك إذا رأى رجلا رجلا مع امرأة يدعو فلان مع فلان فلان كذا ويرميهم بالأشياء فيقول لك ثلاث رجالة ورأوا الحالة بهيا ولا يجوز لهم أن يقولوا لأن النصاب لم يكتمل أي لم يتم الأربعة اللهم صل قال أي سؤال حبيبي لا يكون في الدرس يكتب في ورقة ويقدم لصاحب الأسئلة ليعرض عليه هذا ليس في الحديث في العالم كله عند صلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام وضرب يقبل فيه اثنان وهو ما سوى الزنا من الحدود أيوة طيب ازاي رجل سرق عشان يقام عليه الحد مين يقول لي الشرط الاولاني هذا يا استاذ ان يكون في حرص هذا الشرط الاول وان يبلغ النصاب هل مثلا السؤال كم النصاب اذا صوتك لا ربع الدينار منين من الذهب ربع دينار منين من الذهب ربع دينار من الذهب كم يساوي يساوي كم جرام وشوية لأن الدينار الذهبي 4 جرام وربع الدينار الذهبي 4 جرام وربع فربع الدينار يعني جرام وشوية طيب من أول حاجة أن يكون في حرز وأن يكون بلغ النصاب طيب ويقام عليه الحد إن سرق ربع دينار وإن كان في حرز متى يقام عليه الحد؟ من السنة تحتاج الإقرار أن يقر على نفسه أو أن يشهد عليه شاهدان عدلان أو أن يشهد عليه شاهدان عدلان تارك الصلاة عدل يا أستاذ تارك الصلاة عدل أنا أسأل تارك الصلاة عدل ليس عدلا واحد ما يصليش يبقى عدل ده ظالم لنفسه والعياذ بالله ليس عدلا أبدا نسأل الله السلامة طيب بارك الله فيك وضرب يقبل فيه شاهد واحد وهو هلال ايه؟ رمضان يبقى اي واحد معاه محمول اقتله اقتله صلى الله عليه رسول الله عليه الصلاة يبقى ضرب لا يقبل فيه الا اربعة وهو ايه؟ الزنا وضرب يقبل فيه شاهدان مثل ايه؟ السرقة او ايه؟ او صلب الخمر وضرب يقبل فيه شاهد واحد وهو ايه؟ وهو هلال رمضان طيب بارك الله فيك اذا الحدود بارك الله فيك حقوق الله تعالى لا يقبل فيها ايه؟ لا يقبل فيها المثال ولكن هي على ثلاثة اضرب واقل شيء فيها شهادة رجل واحد هو هلال رمضان طيب ثم بعد اليمين اذا عجز المدعي عن تقديم البينة انا دلوقتي بدعي المستعلم الى دين كافر يبقى انا لابد من ايه؟ بينة واللي ادفع في ايده عليه ايه؟ عليه اليمين عليه ايه؟ اليمين ده كلام جميل يبقى اذا عجز المدعي عن تقديم البينة وانكر المدعى عليه فليس للمدعي الا يمين المدعى عليه لقوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على المدعي عليه وعن الأشعث ابن قيس الكندي قال كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر فاختصمنا إلى رسول الله اختصمنا يعني إيه؟ فحاكمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهداك يمينك يعني إما دي بتكون شهود وإما هو يحلف يمين على ذلك فقلت انه اذا يحلف ولا يبالغ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين يستحق بها مالا وهو فيها فاجر يعني هو فيها ايه كاذب لقي الله وهو عليه غضبان فأنزل الله تصديق ذلك ثم قرأ هذه الآية إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أين طيب بارك الله فيك إذا قبل أن ننتقل حقوق الله تعالى لا يقبل فيها شهادة من؟ المسلم ده رقم واحد رقم اثنين هناك حد لا يقبل فيه إلا كم شاهد؟ أربعة وهو جريمة إيه؟ وحد لا يقبل فيه إلا شاهدات مثل جريمة إيه؟ الترك وجريمة إيه؟ شرب الخمر طيب وحد وأمر يقبل فيه شاهد واحد هو إيه؟ يلال رمضان ده كلام جميل طيب لو انا ادعيت على حاجه انت على ايدك ليه بتاعتك يبقى انا علي ايه البينه طب لو انت انكرت ان هي بتاعتك يبقى انت عليك ايه اليمين يبقى البينه على من على من ادعى واليمين على من كلام جميل صلى الله عليه وسلم كتاب الجهاد الجهاد ماخوذ من الجهد وهو الطاقه والمشقه وقالوا جاهد جاهد فعل ايه؟ مرض يجاهد فعل ايه؟ جهادا مفعول مطلق جاهد جهادا مفعول ايه؟ مطلق او مجاهدة اذا استفرغ وسعه وبذل طاقته وتحمل المشاق في مقاتلة عدو ومدافعته لا شك ان الجهاد امر محبوب للنفس المكروه كتب عليكم الجهاد هو ايه؟ وهو كره لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون ولا يسمى الجهاد جهادا حقيقيا الا اذا قصد به وجه الله يبقى لو واحد جاهد من اجل وطنيه مطلوب من اجل قوميه مطلوب من اجل عروبه مطلوب يبقى لابد ان نقصد بالجهاد ايه وجه الله تبارك وتعالى طيب واريد به اعلاء كلمته اي اعلاء كلمه الله عز وجل ورايه الحق ومطارده الباطل وبذل النفس في مرضاه الله فاذا اريد به شيء دون ذلك كان من حظوظ الدنيا فانه لا يسمى جهادا على الحقيقه اذا اريد به الوطنيه او القوميه او العروبه او حبات الرمل فهذا لا يعد جهاد طب متى يعد جهاد لاحقاق الحق وابطال الباطل وتحكيم الشريعه ولقرص غرايه لا اله الا الله بصدق محمد رسول الله باتباع حينئذ يسمى ايه جهادا طيب فمن قاتل ليحظى بمنصب عاوز يبقى وزير عاوز يبقى رئيس مجلس اداره عاوز يبقى محافظ عاوز يبقى عضو للشعب لم يقصد بالجهاد الا المنصب يبقى في الحاله دي جهاد لله ولا لغير الله لغير الله عز وجل طيب فيقول فمن قاتل ليحظى بمنصب او ينفر بمغنم مغنم كان يطلع من نصيبه دبابه مدفع طياره سياره مسطحه فلوس طبعا انا بتكلم عن ايه عن دي قبل دي قبل ايه كان دي اسمها ايه اسمها ايه فندم غنائم والغنائم كانت تقسم على مين؟ على المجاهدين اما الوقت الجنود والضباط يتقاضون ايه؟ راس فتكون هذه الاشياء للدوله لانهم يتقاضون راس وجد جهاد او لم يوجد فهم يتقاضون راس وان تقاعدوا اخذوا معاشا مش كده ولا ايه؟ رجل السلطه رجل الجيش الى غير ذلك طيب فان كان يقصد مغنم فلا يكون لله وإذا كان يقصد أن يمدحه الناس يقولون ده شجاع ده بطل ده مقدام فكذلك لا يقصد بذلك وجه الله الكريم طيب فإنه لا نصيب له في أجر ولا حظ له في ثواب نسأل الله العافية والنجاة من ذلك فعن أبي موسى قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل يقاتل للمغنم يريد غنيمة والرجل يقاتل للذكر أي ليذكر اسمه بين الناس والرجل يقاتل ليرى مكانه ليغير مكانه. فمن في سبيل الله ذكر ثلاثة أنواع من الناس: رجل يقاتل لإيه؟ للنظرة، ورجل يقاتل لإيه؟ للذكر، ورجل يقاتل ليرى إيه؟ مكان. أي نوع من أنواع الثلاثة دول في سبيل الله؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. أيوه، يبقى إجابته نجت هذه الأنواع الثلاثة الماضية. واضح كل؟ يبقى اللي قاتل للمغنى من الذكر اللي هو مكانه، كل هذا مردود على صاحبه. أين؟ أما الذي يقاتل لإعلان كلمة الله فهذا يكون في سبيل الله. واضح يا إخوان؟ طيب، من اللي يعرف أنه مقابل لسبيل الله؟ لا يعلم ذلك أحدا إلا الله ثم الشخص نفسه. لأن ربنا قال: يعلم ما تسرون وما تعلنون وهو عظيم بذات الصدور. طيب، الترغيب في الجهاد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة. جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. قالوا: أفلا مبشر الناس؟ قال: إن في الجنة 100 درجة أعد الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. يبقى أعد الله للمجاهدين كم درجة؟ 100 درجة، ما بين الدرجتين كما بين الإيه؟ السماء والأرض. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. الجنة درجات: الفردوس، عدن، نعيم، المأوى، دار السلام، دار الخلود. فنحن إذا سألنا الله نسأله إيه؟ الفردوس، يعني أعلى حاجة. أيضا، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسخ الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله، لا يكثر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله. رجل المجاهد في سبيل الله مثل الرجل يصلي دائما والصائم دائما، لا يفطر من صلاة ولا يفطر من صيام. هذه درجته، درجة المجاهد في سبيل الله كدرجة الصائم المصلي القائم بين يدي الله عز وجل. وعنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: امتدد الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه الا ايمان به وتصديق برسله ان ارجعه بما نال من اجل او غريمه او ادخله الجنه. يعني اما ان ادخله الجنه ان استشهد، واذا قدر الله له الحياه يعود بالاجر والغريمه في الدنيا، وفي الاخره يكون بالثواب الاعظم باذن الله. طيب، وعن مسروق قال: سألنا عبد الله بن مسعود عن هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال: إنا قد سألنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرواحهم ممن بقى الشهداء، أرواحهم في أجواف طير الخضر، أرواحهم في أجواف طير الخضر لها صناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت. أي أرواحهم تسرح من الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى تلك القناديل. فاطلع إليهم ربهم اطلاعا فقال: هل تشتهون شيئا؟ اللي قاعدين يطرحوا في الجنة رايحين جايين دول السهباء، ربنا عز وجل يقول: هل تشتهون شيئا؟ قالوا أي شيء نستهي ونحن نطرح من الجنة حيث شئنا. نعوذين ايه اكثر من احنا فيه ذلك. ففعل بهم ذلك ثلاث مرات سألهم وهم يفرحون بالجنة. فلما رأوا انهم لم يطرقوا ان يسألوا قالوا يا رب نريد ان تربى ارواحنا في اجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة اخرى. فلما رأى ان ليس له حاجة طرقوا. عايزين ايه؟ قالوا مش عايزين حاجة. لما عيد عليهم السؤال مرة اثنين وثلاثة قالوا نحن نريد ان نقتل. فاذا نعود الى الدنيا لتعود ارواحنا الى السبيل ونجاهد في سبيل الله ونقتل حتى ندخل الجنة مرة اخرى. فلما راى الله عز وجل حالتهم هكذا تركوا. صحيح مدرجا صحيح مدرجا هذا يذهب على شمالك ابنه فينا تصحى يا استاذ صلى على رسول الله وقت توقف لله قلت جاي تبقى جاي تتعلم كلمتين عشان تعمل بيه لان كتير من الناس بيجي بغير هذه النيه ما اتى بنيه تتعلم ولا بنيه يعمل بالدين أتى بنية قبيحة. لا لا لا صحح نيتك يا صاحب النية القبيحة ستموت وستدخل القبر ولن ينفعك مال ولا منصب ولا حسن ولا جاه يا مسكين. إلا ينفعك تقوى الله. إلا ينفعك أن تعيد المسلمين على دينهم ولا تكون حجر عثرة. أنت عثرك بأعمالك اللي أنت بتعملها. كل واحد على راسه مصر يحسس عليه ويتوب من ما يموت. والله هتموت وانا هموت وياه. فقبل ما تموت توب يا مسكين خاصة لو كنت جاوزت الأربعين وما قبلك مصرا على أعمالك القبيحة التي تظن أنها حسنة. أعمالك القبيحة يا أيها القبيح في عملك يا أيها القبيح في قولك. أما أنا لك أن تستحي من شيبتك. أنا آل لك أن تتوب إلى الله بدلا من هذه الأعمال التي تصد بها عن سبيل الله. تب فإن الشيب قد غزا لحيتك وقد غزا رأسك وأمر القبر قد اقترب عليك واقترب عليك. فدرب نفسك عن الحياة من الله بدل أن تكون جرحا بدل أن تكون جرحا مع خلق الله ومع ربك الذي خلقك من العدم الى الوجود. صلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم فانهم قالوا نريد منك يا ربنا ان ترد ارواحنا الى جسادنا لنعود الى الدنيا ونجاهد في سبيل الله ونقتل. شوف هم يتمنوا ايه وبعض الناس يتمنوا ايه. نسأل الله ان يأخذ بيده وايديكم الى الله. وعن انس ان الربيع بنت البراء أما الربيع بنت البراء وهي أم حارثة اسمها الربيع بنت البراء وهي أم حارثة ابن سراقة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ألا تحدثني عن حارثة دي أم ابنها استشهد ابنها قتل في أرض المعركة. فجاءت أم الرسول ألا تحدثني عن حارثة وكان قتل يوم بدر اصابه سهم فان كان في الجنه صبر ان كان حارثة قبل شهيد ودخل الجنه اصبر وان كان غير ذلك اجتهدت عليه ببكاء. فقال يا ام حارثة انها جنان في الجنه وان ابنك اصاب الفردوس الاعلى. الله اكبر. وهذا حديث ثابت في البخاري. اسمع بقى اسمع الكلام الغالي. عن الله ان يرزقني واياك الشوق له. عن المقدام بن معن في الحديث الثابت عند ابن ماجه والترمذي باسناد صححه العلامه الالباني ان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال للشهيد عند الله ست خصال. للشهيد عند الله ست خصال. لكن يا اخوانا هل احنا نقدر نحكم على واحد من شهيد؟ ابدا. لان معنى شهيد يعني هو جاهل ايه؟ جاهل. ونحن لا نحكم على أحد بعينه بزلة ولا نحكم لأحد بعينه بأنه الآن المرض. يعني مثلا أبابة هل نستطيع أن نقول أنه الآن المرض؟ لا. قولي ليه؟ إبراهيم كافر. أيوة كافر، لكن ربما يمن الله عليه بالإسلام. ممكن ولا لا؟ ممكن، ليس على الله البعيد. فالعبرة بإيه؟ بالخواتيم. طب هل نستطيع أن نقول أبو حنيفة أو مالك أو الشافعي أو ابن حنبل لأهل الجنة؟ لا نستطيع، وإنما نقول نرجو وما نرجو إيه؟ الجنة. فنحن لا نحكم لأحد بعينه بالجنة إلا لمن شهد له الله عز وجل أو شهد له رسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد أن نقول إن فلان شهيد، معنى أنه شهيد لله بالجنة، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء من ربهم يرزقون. يبقى أي واحد مسلم أو رحمة نقول نرجو من الله له أنه إيه؟ الجنة. وأي واحد على الكفر نقول نخشى عليه من النار. طب لكن نقول فقرا إيه؟ كل من مات على الإسلام فهو من أهل الجنة، وكل من مات على الكفر فهو من أهل النار قطعا. شهادة بالجملة كده، أما بالعين لا. لا نشهد بالعين إلا لمن شهد له الله جل وعلا أو رسوله صلى الله عليه وسلم. اسمع يا سيدي، للشهيد إن الله ست الصبر يغفر له في أول دفعة. أول دفعة الدم تنزل منه يغفر الله جل وعلا له بها. أين ويرى مقعده من الجنة. الشهيد يرى مقعده من الجنة ويجار من عذاب القبر. القبر بتاعه يبقى روضة من رياض الجنة، ولا يكون أبدا حفرة من حفر النار، بل يؤمنه الله تعالى من العذاب في القبر. ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر. الله جل وعلا يؤمنه من الفزع الأكبر. ويوضع على رأسه تاج الوقار. ويوضع على رأسه تاج الوقار. الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها. الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها. ويزوج 72 زوجة. 72 زوجة. واحد من الله. ده انا مش قادر على الله واحدة في الدنيا. كيف هو 72؟ الراجل يا اخوانا بيبقى فيه في الجنة فيه قوة 40 راجل. يعني الرجل في الجنة فيه قوة 40. والرجل الواحد القوة الرجل الواحد في الجنة بمئة واحد من الدنيا. فاربعين في مئة يساوي 4000. فمعنى ان فيه قوة 40 رجل من اهل الجنة اي فيه قوة 4000 رجل من اهل الدنيا. 4000 من الدنيا تكون سبيت فرية ولحد. اي نعم. واذا جامعهن مرة اولى واراد ان يجامعهن مرة ثانية يعدن ابكارا بامر من يقول للشيء في الفاتحة. وجماع البكر ليس كجماع التيب. وهذه منة من المنان يمن بها على أهل الجنان. نسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. قل آمين. طيب، فيزوج 72 زوجة من الحرمين ويشتع في 70 من أقربائه. يشتع في 70 من أقربائه. اسمع بقى الحديث مرة أخرى. قال عليه الصلاة والسلام للشهيد عند الله 6 خصال يغفر له في أول دفعة، يرى مقعده من الجنة، يزار من عذاب القبر، يؤمن من الفزع الأكبر، يوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 زوجة من الحور العين، يشفع في 70 من أقربائه. طيب، اسمع معنى الحديث الذي رواه الإمام الترمذي أيضا والنسائي بإسناد صحيح الألباني من حديث أبي هريرة. الشهيد لا يجد ألم القتل. الشهيد لا يجد ألم القتل إلا كما يجد أحدكم ألم القرصة. كده واحد قرصة كده سريعة. فالشهيد يجد ألم القتل كألم القرصة. حاجة سريعة جدا. ثم يقبح في نعيم الله الذي أعده الله تعالى له. هذا بالنسبة للترهيب في الجهاد في سبيل الله عز وجل أو الشهادة. أما الترهيب ممن ترك الجهاد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرغبتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما فيستبدل القوم من غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. وقال تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. طيب، الإلقاء باليد إلى التهلكة أن تترك الجهاد في سبيل الله وتركن إلى الدنيا وما فيها، كما بين غير واحد من أهل التفسير في تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير. طيب، ثم ماذا؟ وقد ثبت في الحديث عند مسلم الإمام أحمد وأبو داود وغيره حديث ابن عمر: إذا تبايعتم بالعيلة. يعني إيه قلنا إذا تبايعتم بالعيلة؟ اسمع انتبه. إذا تبايعتم بالعيلة يعني اشتريت من واحد سيارة بستين ألف جنيه تقسيط كل شهر 1000 جنيه على كم شهر؟ على 60 شهر. وبنت لنفس الراجل ب45,000 جنيه كاش. ده اسمه بعد العيلة. اسمه ايه؟ بيسموه من دول حرق. بيسموه ايه؟ الحرق. اشتريت السيارة ب60,000 تقسيط وبحاله ونوال ب45,000 كاش عشان احصل على سيولة. ده اسمه البيع بالعيلة في الصرف، واسمه في السوق الحرق، وهو بيع ربوي محرم. هو بيع ايه؟ بيع ايه اخوان؟ بيع ربوي محرم. انت مين وصحيح؟ هذا البيع في بيع ايه؟ بيع ربوي محرم. كذلك ايضا بيع على اي حاجة، هي تلاجة، هي بوتاجاز، هي غسالة. انت اشتريت تلاجة ب3000 تقسيط بعتها له ب2000 كاش، فهذا بيع اسمه بيع بالشرع بالعيد. في السوق اسمه ايه؟ حرب. حكمه ايه؟ اباحه ايه؟ تستخدمها ثلاثة قواعد. لو انا اشتريت ثلاجة بالتقسيط ب3000 جنيه، وبعتها لنفس الراجل كاش ب2000 جنيه. أول سؤال، السؤال ده أول هذا البيع اسمه ايه في الشرع؟ بالعيد. ده رقم واحد. رقم اثنين اسمه في السوق؟ حرب. رقم ثلاثة حكمه ايه؟ ربا. رقم اربعة الكلام ده موجود في الواقع ولا غير موجود؟ هذا موجود، وناس بتصلي وبتصوم بتعمل الكلام ده والعياذ بالله. طب بتعمله ليه؟ جاهل. الراجل اول ما يشوف درس العلم ياخد بعضه ويقوم ماسك، وراجل تاني يحضر درس العلم حتى يقوم فاتح هو بيخلع ايه؟ يقوم جاي المصحف ويقعد يخلع شيطانة. ولا انت بتفهم ازاي؟ ولا ما ينفعش تقعد تصدق وتعمليش انت من الذاكرين، انت تقعد تتعلم حتى تفهم دينك. ففرصة ان تتعلم مسألة واحدة من دين الله. في واحد تاني هو مستوى عمود او جبار وقعد ينام في مجلس العلم تصدق. يا جماعة يا جماعة دي فرصة تتعلمون ولا مسألة واحدة ولا حكم واحد. نفهم اللي احنا فيه، نحن في غفلة. تتعلمنا في مسألة خد تعلمها لمراتك لعيالك لرئيسك في الشغل لمرؤوسك قبل ان تموت وانت جاهل. ممكن تقعد بكالوريوس ماجستير دكتوراه وتبقى جاهل وانت واخد دكتوراه فتاكد تبقى جاهل. انا لا اريد ان تعيش جاهلا وتموت جاهلا، بل اريد ان تكون على وعي وبصيره لتصحح عقيدتك وعبادتك ومعاملتك فتكون على نور من الله عز وجل. فما على ذلك يبقى اذا تبايعتم بالغيلة واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع. يعني ايه؟ يعني مسكت ديل الجاموسة او ديل البقر؟ لا، معنى اخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع اي انشغلتم بالدنيا. انشغلتم ايه؟ بالدنيا. تلقى واحد في الشغل بتاعه والاذان بيأذن، ايه عم؟ مجدش قبل ايه؟ اين الشغل عبادة؟ كذبت ايها الجاهل، كذبت. إن الشغل لا يكون عبادة إلا إذا أعانك على العبادة، حينئذ يكون عبادة. أي لا، الله أكبر خلاص، اترك ما في يدك وإلى الصلاة، فضل الله تبارك وتعالى. حينئذ يكون ثغرك الذي تقتات منه انت وزوجتك واولادك ان كان عليك فيه مخالفه شرعيه فيكون حينئذ مثاب انت عليه. اما اذا تكبر باصغائك عن الطاعه التي خلقت انا وانت من اجلها فلا يكون ابدا عباده فلا يكون ابدا الا بك. طيب ثم ماذا؟ وتركتم الجهاد اي الجهاد في سبيل الله. كيف ضاعت فلسطين؟ ضاعت فلسطين بترك الجهاد. طيب الان يجب على اهل فلسطين ان يردوا المسجد الاقصى، مش قادرين. اهل الاردن ينضم اليه، مش قادرين. يبقى الاردن، لبنان، مصر، سوريا، جميع الدول الاسلاميه يجب وجوبا عينيا ان ينضموا الى فلسطين لاسترداد ارض الاسراء والمعراج. ولو ضاع شبر من اراضي المسلمين في اي مكان كان يجب على المسلمين ان يتحدوا تحت لواء الكتاب والسنه بفهم ثلاث الامه ليردوا هذا الشبر الذي ضاع. لكن كيف نسترد المقدسات والمسلمون عزيم؟ عزيم يعني ايه؟ يعني متفرقين كل واحد لحاله. هذا لا يمكن. طب هل ياتمون؟ كل ولاة الامر ياتمون على ذلك، كل ولاة الامر يأتمون على ذلك، لان الولي المعين ان يتخذوا ما استطاعوا الى ذلك الى ذلك في ذلك. قدموا ليه؟ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وربنا ايه؟ ولا تنازعوا فتفشلوا. ولا تنازعوا ايه؟ فتفشلوا. وتذهب ريحكم اي تذهب قوتكم. يعني لو اتحد المسلمون اللي في حاجه من امريكا، انجلترا، فرنسا، روسيا، الصين، كل هذا يرهب من المسلمين. كل منهم يمشي خطور. ولكن اعداء الاسلام يضربون الزنبات بين قادة المسلمين وبين الدول الاسلامية لتكون الدول الاسلامية دول مفككة غير متحدة وغير مجتمعة وغير متعاونة. لانهم لو اتحدوا وتعاونوا لكانت لهم القوة العظيمة بفضل الله تبارك وتعالى. طيب ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك وتركتم الجهاد. ايه النتيجة؟ سلط الله عليكم ذلا. اذا تبايعتم بالعينة واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالذر وتركتم الجهاد، ايه تكون النتيجة؟ سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم. يبقى فيه ثلاث عوامل لاسباب الظلم. واحد التبرع بالعينه. طب المقصود التبرع بالعينه فقط؟ لا، المقصود التمسك بالربا. تمسك بايه؟ طب هل يوجد في بلاد المسلمين بنوك ربويه؟ مش يوجد. مليئه بالبنوك الربويه. مليئه بالبنوك الربويه. اي نعم، في كل دوله من الدول، ليس في دوله معينه. اي نعم. طيب يبقى اذا تمسكتم بالربا، ادي واحد. اثنين، وانشغلتم بالدنيا. طب جاي منين دي؟ واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالذر. طب ثلاثه، وتركتم الجهاد في سبيل الله. يبقى لما اجي اسالك دوله ايه؟ ما هي اسباب ذل المسلمين؟ كل واحد التمسك بالربا والتقلب فيه. اثنين، الانشغال بالدنيا. ثلاثه، ترك الجهاد في سبيل الله ان كان جهاد طلب او جهاد ده. دي اسباب ذل المسلمين. اقول لك طيب وما هي اسباب قوه المسلمين؟ تقول لي البعد عن الربا عما حرم الله، والتمسك بالاخره والزهد في الدنيا، والتمسك بالجهاد في سبيل الله، والاعداد له. والاعداد له. اي نعم. صلوات على رسول صلى الله عليه وسلم. طيب حكم الجهاد، قال الله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. وعسى ان تكرهوا شيئا وهو ايه؟ وهو خير لكم. وعسى ان تحبوا شيئا وهو ايه؟ وهو شر لكم. والله يعلم وانتم لا تعلمون. وهو فرض كفايه، فرض كفايه اي اذا قام به البعض سقط عن الاخرين. قال الله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم. فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين درجه، وكلا وعد الله الحسنى. ما معنى الحسنان؟ الجنة. أي ربنا وعد هؤلاء الجنة وعد هؤلاء الجنة. فأخبر جل ثناؤه أن الفضل للمجاهدين وأن لهم وللقاعدين الحسنى، ولو كان القاعدون مضيعين فرضا لكان لهم السوء لا الحسنى. واعلم أنه يستحب الاكثار من الجهاد للآيات والأخبار الواردة في ذلك، وأقل ما يجي في السنة مرة الجهاد، أقل ما يجي فين؟ في السنة مرة. أين؟ لأنه عليه الصلاة والسلام لم يخلقه من يؤمر به في كل سنة، والاقتداء به واجب، ولأنه فرض يتكرر، وأقل ما يجب التكرر في كل سنة مرة كالصوم والزكاة. فإن دعت يعني الصوم في السنة مرة، مرة واحدة لو صوم رمضان، طب والزكاة بكل أنواعها كم مرة في السنة؟ مرة في السنة أيضا. فالصوم مرة واحدة في السنة، والزكاة مرة واحدة في السنة، والجهاد أقله مرة واحدة في السنة. طيب، فإن دعت الحاجة إلى أكثر من مرة في السنة وجب، لأنه فرض كفاية، فيقدر بقدر الحاجة، والله أعلم. ولكنه ينبغي أن نعرف وأن يعرف الناس جميعا أن القتال في الإسلام لا يكون حتى يسبقه الإعلان وتشهير. يعني مثلا أهل الإسلام يريدون أن يقاتلوا الكفار، قبل أن يقاتلوهم يعرض عليهم الإسلام، يرسل إليهم مجموعة من العلماء يعرضون عليهم الإسلام بالحكمة والمعروف الحسن. فإن قبل كانوا يعلمون، فلتفرض ما قبلوش يطالبونهم بالجزية، افرض ما قبلوش يدفعوا الجزية، يبقى بيننا وبينهم القتال سجال إلى يوم القيامة. يبقى أول حاجة يعرضها لهم إيه؟ إخوانا الإسلام. إن أبوا الإسلام كان عليهم إيه؟ الجزية. إن أبوا الجزية كان الحرب سجالا بيننا وبينهم إلى يوم إيه؟ القيامة. إما النصر وإما إيه؟ وإما الشهادة. إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة. هذا الذي ينبغي أن يكون، بارك الله فيك. طيب، ثم ماذا؟ آداب القتال. آداب القتال. عن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر الأمير على جيش أو سرية وصاه في خاصته بتقوى الله عز وجل. قل له عليك بتقوى الله عز وجل. لأن التقوى أخوانا من أعظم أسباب النصر. ربنا قال في القرآن: إن تنصروا الله إيه؟ ينصركم. وربنا عز وجل قال في القرآن: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. وما النصر إلا من الدبابة، وما النصر إلا من الصاروخ، إلا من المدفعية، إلا من كثرة العدد، لا، وما النصر إلا إيه؟ من عند الله. وفي نفس الوقت نحن كما نتعبد لله بهذه الآية، نتعبد لله بالآية الأخرى: ويعد لهم ما استطعتم إيه؟ من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. طيب، يبقى أول شيء الذي يبقى نوصى به القادة والمقودين هو إيه؟ تقوى الله عز وجل. ولمن معه من المسلمين خيرا. طيب، وطبعا في 67 اجتمع القادة ما شاء الله على شوكة الجزائرية فأصبنا بالهزيمة. وفي 73 قلنا الله أكبر، وكان ذلك في العاشر من رمضان، فبفضل الله ثم الصلاة والصيام والتكبير من الضباط والجنود والقادة الذين كانوا يحضرون نصرنا الله تعالى في العاشر من رمضان. وعلى فكرة السادات أتى بالعلماء قبل بداية المعركة ووجههم إلى الجيش وعملوا تعبئة شرعية دينية قبل عز وجل، وأخذ العلماء يحدثون الضباط والجنود عن فضل الاستشهاد في سبيل الله، وعن وجوب الجهاد في سبيل الله، وعن فرضية دفع العدو من أرض سيناء وغيرها من أراضي الإسلام والمسلمين. وقد حدث تعبئة عند الجنود المسلمين المصريين، وبفضل الله عز وجل من الله علينا بالنصر في العاشر من رمضان بفضل هذه الأمور التي وفقه الله تبارك وتعالى. أنا والله عندي طالب من طلابي في بلد ما من البلاد مصدق قدر أنا كان في العصر من رمضان قال إن هو أرسل عسكري في شغلة أرسل كذا أقسم لي بالله أنه رأى دبابة من دبابات اليهود دبابة زي أهل الدب تعجبها كده العسكري أعجب قل الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة خذ زهري عسكري واحد مجرد ما كبر قل لك أن يصلحون الدبابة وأرسل الدبابة وعاد بها بشكل فخلة عسكري أعجب لا يعني وهام أنا أخر من طلابي ومن إخوة المستقيمين الملتزمين أحسبه كذلك الله حسين ولا ذكى الله أحد انظر بسبب تكبير لعسكري واحد ودجالة فيها طعم كامل بسبب التكبير يسلمون العسكري المسلم المصري في الحرب العاشر من رمضان ده واقع يا إخواني في فضل الله عز وجل واليهود والكفار عموما لا يوجد أسباب منهم وهم يقاتلونك على بعد 500 كيلو 1000 كيلو لكن اذا حدث بينكم مواجهه هم يزبدون ولا يصمدون امام المسلمين لان المسلم عارف ان هو اذا قتل ان شاء الله يكون شهيد باذن الله عز وجل ولذلك هو يعني يتاجر مع الله تبارك وتعالى صلى الله عليه وسلم فهنا يامرهم وينصحهم بتقوى الله ومن النار الى المسلمين خلق ثم قال اغزوا بسم الله اغزوا بسم الله لا باسم الوطنية ولا القومية ولا العروبة ولا يشم الكلام اغزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا يعني تأخذوا شيئا من الغنيمة ولا تهلوا اي لا تسرقوا شيئا من الغنيمة ولا تغدروا اي لا تغدروا احدا حتى ولو كان عدوا لك ولا تمثلوا يعني لو واحد مات مش ده لا تقطع انفه ايده رجله راسه ده اسمه تمثيل ولا تقتلوا وليدا لو طفل دون الحلم ما تقتلوش فاذا لقيت عدوك فاذا لقيت عدوك من المشركين تبغض الى ثلاث سلال اي الى ثلاث صفات فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ادعوهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين أي إلى دار الإسلام وأخبرهم أن إنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما عليهم فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونوا كأعراض المسلمين أي ليس لهم في الغنيمة شيء يجري عليهم حكم الله تعالى الذي يجري على المؤمنين ولا يكون لهم من الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين وإن هم أبوا فسلهم الجزية فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم يعني إيه كلام ده يعني حينما يرسل أناس إلى الجهاد يقول لهم أوصي نفسي وإياكم بإيه؟ تقوى راجع ده رقم واحد رقم اثنين أغزوا باسم الله بسم الله ولا تقتلوا ايه وليد ولا تمثلوا بايه باحد ولا تغلوا اي لا تسرقوا من الايه الغلال ولا تمثلوا باحد اي لا تقطعوا يد راسه الى غير ذلك طبعا واذا التقيتم بالعدو اعرضوا عليهم الاسلام فان قبلوا الاسلام انصحوهم ان يهاجروا الى مكان المسلمين فان ابوا فلهم ما للأعراب فالأعراب يسألون في الغنيمة وإن كانوا مسلمين أيضا وإن تحولوا معكم كان بها ونعمة وإذا أبوا الإسلام تقطعون الجزية وإن أبوا الجزية يحاربوا إما النصر وإما الشر وعن ابن عمر رضي الله عنه قال وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان وارسل النبي صلى الله عليه وسلم يبقى نهى النبي عليه الصلاه والسلام طب افرض المراه كانت ممن تخطط للرجال في تحقيق تقتل ولا لا؟ تقتل لان ممكن المراه واقفه ورا الجيش تقول ايه؟ تقدموا تقدموا انتم ابناء كذا وانتم ابناء كذا تعملوا تعبئه عسكريه وتشجعهم الحالة دي تقتل. أما إذا كان الحال ليس كذلك فإن الأصل أن المرأة لا تقتل والطفل لا يقتل. أما إذا كانت مع المقاتلين في شارع فيقتل. طيب، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى أهل اليمن معلما. فأنا أقول خدمة المرأة دي تقتل، تقتل إزاي؟ ليه؟ لأن جيش اليهود كان عبد السلام هناك والحج حج بتاع عبد الأحمر فحج فحج بحق معاك. هذا لست أنت، من أراد أن يتكلم يتفضل خارج المجد. لا، في نفسي في انضباط، طالب علم 70 سنة 80 أكثر أقل أمي مثقف يشكر، أريد أن يتكلم يتفضل خارج المجد. هذا عندما تدرس هنا في انتظام بالدرس وفي سكوت صلى الله على رسول الله عليه الصلاة والسلام، التزم بالدرس، تتقبلش الحال النفس والعدل والصرصرة وقت طويل. أما وقت العلم هنا اجلس لتتعلم، فرصة أن تتعلم حب الصلاة، فأنت رجل كبير في نفس الحاجة في نزال. إذا كلمك أحد لا ترد عليه، فإن بعد الدرس قل هذا نفس علم لا يتكلم فيه، هذه خوفة أريد أن نودعها. صلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى أهل اليمن معلما، يعلمهم دين الله. طب أنت يا من يعلمه؟ استغل الفرصة. أين أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ حتى يكون معلما لأهل اليمن. فكانت وصيته له أنك تأتي قوما أهل كتاب، يعني يهود ونصارى، فادعوهم الى شهادة ان لا اله الا الله. اول ما تدعي الناس ادعوهم الى سنة التوحيد، علمهم ان الحلف بغير الله شرك، علمهم ان الذبح لموصيف والبدر والحسين وابو حلاوة وابو مرارة شرك وكفر، علمهم ان النذر لغير الله شرك وكفر، علمهم ان الاستغاثة بغير الله شرك وكفر، علمهم من الذبح لله، النذر لله، الاستغاثة بالله، الطواف حول الكعبة، الحلف بالله، فإن صرف شيء من ذلك لغير الله كان شركا والعياذ بالله. قل إن صلاة ونسك ومحياي وممات لمين؟ لله رب العالمين، لا شريك له، بذلك أمرت وأنا إيه؟ وأنا أول المسلمين. قال تعالى فصل ربك إيه؟ وانحر، فيصل ربك وانحر أي واذبح فقط لله، لا يكون لك ذبحا، ذبح لنبي مرسل ولا لولي مقرب، لا ذبح لنبي مرسل ولا لولي مقرب. أول حاجة تدعو الناس إليها شهادة لا إله إلا الله، أصلنا الناس موحدين، وهو يحلف بغير ربنا يبقى الغني يبقى التوحيد عنده نقص، واللي بيطوف حول الأضرحة يبقى التوحيد عنده نقص، واللي بيصلي في مسجد في ضريح هذا فيه خلل، إلى غير ذلك من هذه الأشياء التي وقع فيها كثير منا نحن معاشر المسلمين الآن. طيب، ثم ماذا؟ فإنهم أذابوك بذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. قال الخمس صلوات دول الرجال يصلوها في المسجد والنساء تصلي في البيوتات، إلا أن تخرج المرأة إلى المسجد هي نفس العلم. عشان تتعلم المرأة يا اخوانا بتبلغ 50 سنة و40 سنة والله العظيم ما تعرف الفرق بين الحضر والصحابة، لم تعالج ولا هي عارفة هو بيتعلم من ايه؟ لكن اول ما تتصل بمراتك هيرى اخبار الدروس الخصوصيه بتعمل ايه؟ الواد جاب 100% خلصتم السيراميك اللي في البيت ولا لا؟ كل الاسئله دنيويه. سالت مراتك الواد بيصلي الفجر في الجماعه ولا لا؟ اصحاب الولد مين ومين؟ ابدا. الواد بيحضر درس العلم انت نفسك ما بتحضرش درس العلم. كل قضيه او كان اوقاتك في جلوس امام الدكاكين، في قدام بيتك، حاجات فارغه وملهاش لازمه ترجعك لورا دايما وما تخليش ترتقي مع الله عز وجل حتى تلاقي الله وانت في اكتفاء. الا من رحم ربك، الا من رحم رب ومصر. واول ما نسالك ما نشوفكش في درس العلم ليه؟ يجيب 100 عذر في المرض وظهري بيوجعني ورجلي بتوجعني، واول ما نكون في اي حاجه ثانيه من درس العلم تجري جيش خروف. انت حصان واحد. ليه؟ لان ليس عندك اشواق الى الجنه، وانت انك تريد الجنه فقل نعم، لكن ليس عندك اشواق حقيقيه إلى الجنة لأنك ما عشت مع وصفها وما أعد الله جل وعلا فيها إلا من رحم ربي وعصر. طيب إذا أعلمهم أن هناك خمس صلوات اليوم والليل فإن هم طاغوت لذلك فأعلمهم أن هناك طبقة تؤخذ من أبنائهم فترد على فقرائهم هي الزكاة، زكاة المال، زكاة التجارة والبرود، زكاة الحلي، زكاة الزروع والثمار، زكاة الإبل والبقر والغنم، زكاة النكال، زكاة الفطر. هذه الزكوات أين نحن منها؟ هل نخرج الزكوات أم لا نخرجها؟ وهل نخرجها كاملة أم لا أم نخرجها ناقصة؟ أنت أعلم بحال نفسك، أنت أعلم بحال نفسك. صلى على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. قال وإياك وكرائم أموالهم، أي ونخائف الأموال، واتقي دعوة المظلوم، واتقي دعوة المظلوم، اتقي دعوة المظلوم يعني اجتنبها. لو انت تثبت في ظلم واحد، لو انت تثبت في ظلم واحد، الله الله، لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم يرجع عقباه للمدن، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك، يدعو عليك وعين الله لم تلل. دع الحرص على الدنيا اللي خلتك تظلم الناس، الى ان انت حريص تترقى، حريص يجيلك علاوه منحه، يبقى انت يعني ممدوح. دع الحرص على الدنيا وفي العيش فلا تطمع، ولا تجمع من المال فما تدري لمن تدفع، فإن الرزق مقسوم وسوء الظن لا ينفع، فقير كل ذي حرص غني كل من يطمع. انت مش هينفعك حاجه لني ولنك الا العمل الصالح، فانا ارغب نفسي وارغبك انت رجلا كنت امراه ان تتوب الى الله مما انت فيه، وتفتح مع الله صفحة جديدة قبل أن يأتي إليك الموت وأنت تتقلب في الظلم تقلبا والعياذ بالله. نعم، والمظلوم سيأخذ من الأجور والحسنات ما الله بها عليم، وأنت ستأخذ من الأوزار والسيئات، واعلم أنك منبوذ بين الناس، وإن أظهر الناس لك أنهم يحبونك ويحترمونك والله كذبين، والله كذبين، لأن المسلم لا يحب إلا أهل العدل، ولا يحب إلا أهل الصلاة، ولا يحب إلا أهل التقوى، ولا يحب إلا أهل الاستقامة على الكتاب والسنة بفعل سلف الأمة معتقدا وقولا وعملا ومنهجا وسلوكا. أيها الأحبة، هذا ما أردت أن أذكر نفسي وإياكم به في هذه الليلة البراء، وأسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرزقني وحضراتكم قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة، وأن يحسن خاتمتي وخاتمتكم، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن كان له حق علينا. هذا، وصلى اللهم وسلم وبارك على البشير النبي محمد وإلى آبائه.